وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحقيق فإذا على مسلك المصنف لم يقتضي بما قال به المشهور، وجاء ليرد المشهور ببعض الأدلة. نحن قلنا على أن العام على القول المشهور يكون شاملا لجميع أفراده إذا كان الدليل والمخصص منفصلا، فمن بعد شموله لجميع الأفراد لا يخرج إلا المتيقن بالتخصيص كالفاسق المرتكب للكبيرة، أما المشكوك كمرتكب الصغيرة فيدخل تحت عموم العام لأن العام انعقد ظهوره. مثلنا المصنف لم يقتضي هذه المقالة فقال المشكوك لا يدخل تحت العام ولا تحت الخاص. لماذا شيخنا قال الخاص جاء فقيد العام فأعطاه صفة فصار العالم غير الفاسق، والعالم غير الفاسق لا يكون هذا المشكوك لأنه لم يعلم أنه عالم غير فاسق. أقل العبارة. والتحقيق عدم جوازه أي عدم جواز التمسك بالعام في المشكوك، أي عدم جواز التمسك بالعام في المشكوك ثم جاء المصنف ليقول غاية ما استدل به المشهور لإثبات قولهم هذه الكلمات، وهذه الكلمات لا تفيدهم شيئا باعتقاده. غاية ما يمكن أن يقال في وجه جواز التمسك بالعام كما استدل به المشهور. ماذا استدل المشهور وماذا قال؟ إن الخاص إنما يزاحم العام. قال المشهور الخاص كإلا الفساق إنما يزاحم العام فيما كان الخاص فعلان، يعني بالفعل فعلان يعني بالفعل حجة، أي حجة فيه الخاص والحجة. الخاص حجة في معلوم الفسق يقينان، وهم من ارتكبوا الكبائر، هنا الخاص بالفعل حجة. أما في المشكوك فلم تثبت فعلية حجية الخاص حتى يقال على أنه خرج ولا يدخل تحت عموم العام. ولا يكون الخاص أبدا ولا يكون أي خاص حجة في مشكوك. الخاص ليس حجة في مشكوك، الخاص حجة في من؟ فيما تيقن دخوله تحت الخاص. ولا يكون حجة في مشكوكها أنه من أفراده أي من أفراد الخاص كالفرد المشكوك كالمرتكب للصغيرة من باب المثال. بل فخطاب لا تكرم فساق العلماء، فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء. يقول لا تكرم الفساق من العلماء يكون دليلا وحجوان في الفاسق المتيقن، أما الفاسق المشكوك فليس الخاص حجة فيه. هكذا استدل القائل بالمشكوك لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه كمرتكب الصغيرة من العلماء. واضح مثلا اكتبوا فمشكوك الفسق لا يدخل تحت لا تكرم الفساق، فمشكوك الفسق لا يدخل تحت لا تكرم الفساق لأنه من الشبهة المصداقية للخاص، لأنه من الشبهة المصداقية للخاص. فلا يزاحم الخاص مثل من لا تكرم الفساق، مثل أكرم العلماء. أكرم العلماء لا يتدخل في هذا الخاص، الخاص يأخذ أفراده المتيقن ويذهب. مثل أكرم العلماء ولا يعارض أي الخاص هو أي العامة، ولا يعارضه أي ولا يعارض الخاص العامة، فإن معارضة الخاص للعام في المشكوك، فإن معارضة الخاص للعام في المشكوك كمرتكب الصغيرة يكون من قبيل مزاحمة الحجة، يا الحجة وهو العام. العام تم ظهوره في جميع الأفراد فكان حجة في كل ما لم يخرج الخاص، فإذا الخاص لا يكون مزاحما للعام فيما هو حجة فيه وهي جميع الأفراد الباقين، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة وهو العام بغير الحجة وهو الخاص. الخاص ما كان حجة إلا في مرتكبي الكبائر بغير الحجة وهو الخاص، لأنه ليس بحجة يقينا بالنسبة إلى من؟ إلى مشكوكي الفرد. فإذا لم يكن بحجة يأخذ أفراده المتيقنة والباقي عموم العقل انعقاد الظهور يكون كاملا لها. واضح العبارة؟ وهو أي ودليل المشهور للتمسك بالعام، وهو أي ودليل المشهور للتمسك بالعام في المشتبه في غاية الفساد. نسب الدليل المشهور إلى من؟ إلى غاية الفساد، يعني إلى وضوح تام من الاشتباه. شيخنا لماذا تقول أن المشهور أخطأ هاهنا وأن المشكوك لا يدخل تحت العام ولا تحت الخاص؟ قال فإن الخاص يا الخاص إلا تساق موتلنا، فإن الخاص وإن لم يكن أي الخاص دليلا، إذ أنا لا أريد أن أدعي أن الخاص يدل على مرتكب الصغيرة، هذا لا أريد أن أدعي، لا أريد أن أقول خرج المشكوك بواسطة دليل الخاص. فإن الخاص وإن لم يكن أي الخاص دليلا على الفرد المشتبه وهو مرتكب الصغيرة فعلا، يعني بدلالة فعلية بالفعل، إلا أنه يوجب، ولا شيء يطلع عندنا المصنف يجعل الموضوع مركب يا موضوعنا وهم العلماء. لو كانت كلمة العلماء كلمة واحدة موضوعنا متعلق الحكم متعلق التكليف أكرم العلماء، يا متعلق الحكم العلماء، كان متعلق التكليف وهم العلماء كلمة علماء كان مفرد ما كان مركب. من بعد ما جاء الخاص لا أقول أخرج الفرد المشتبه، لكن أقول الخاص جعل الموضوع مركبا، أي العلماء غير الفساقي. هل هذا من غير الفساقي الفرد المشكوك؟ لا تجزم أنت، وإذا كنت لا تجزم فإذا أيضا لا يدخل تحت عموم العام. هكذا صاغ لنا المصنف صياغة جديدة، إلا أنه أي الخاص يوجب اختصاص حجية العام، صارت حجية أربعة وجه، يوجد حجية العام وما قال ظهور العام لأن ظهور العام انعقد، فلا خدشة في الظهور لأن الدليل منفصل. فإذا الخدشة إذا كانت وين؟ في حجية الظهور لا في نفس الظهور. إلا أن الخاص يوجب اختصاص حجية العام، الخاص شو سبب؟ الخاص أضرنا بهذا الضرر، ما جعل الموضوع بسيطا كما كان، جعله مركب كأنه صار من جزئين، العلماء غير الفساقي، أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه، يعني في غير عنوان الخاص، في غير عنوانه اكتبوا، أي في غير عنوان الخاص، فتصبح كلمة العلماء، فتصبح كلمة العلماء حجة في العلماء غير الفساق، في العلماء غير الفساق، لأن الخاص يعنون العام بعنوان غير خاص، بعنوان غير خاص، فيكون الواجب إكرامه، فيكون الواجب إكرام العالم غير الفاسق، إكرام العالم غير الفاسق. صار موضوعنا مركب واضح. هذا عالم غير فاسق لا تتمكن أن تفهم به، عالم يقينا، لكنه عالم غير فاسق لا تتمكن، فيكون مصنف عقل بل أنه يوجب اقتصاد خدية العام في غير عنوانه من الأفراد، في غير عنوان خاص من الأفراد، فيكون أرجو توجه، فيكون أكرم العلماء وهو العام، فيكون أكرم العلماء وهو العام دليلا وحجة. وين دليلا وحجة؟ مو في العلماء بما هم علماء بعد ورود الخاص، دليلا وحجة في العالم غير الفاسق سواء الموضوع مركب. العالم غير الفاسق يجب إكرامه، هذا كنت ترد عالم مفاسق، والمرتكب الصغيرة لم تخرج أنت أنه غير فاسق. فالمصداق المشتبه كمرتكب الصغيرة من الفاسق، كمرتكب الصغيرة وإن كان مصداقا للعام، يقول الفرد المشتبه كمرتكب الصغيرة وإن كان مصداقا للعام. ليش مصداق للعام؟ بالحاضر، بحاضر الظهور لا بحاضر حجية. وإن كان مصداقا للعام لكون المخصص المنفصل، اكتبوا لكون المخصص المنفصل لا يهده ظهور العام، لكون المخصص المنفصل لا يهدم ظهور العام. فالمصداق المشتبه وإن كان، أي مصداق المشتبه مصداقا للعام، لا نتردد أنه مصداق للعام بلحاظ المفهوم للعام بلا كلام، هذا لا نزاع لنا فيه، يعني الظهور عقد في جميع الأفراد، إلا أنه أي الفرد المشتبه، إلا أنه أي الفرد المشتبه لم يعلم، في العبارة سواء، لم يعلم أنه أي الفرد المشتبه من مصادقه أي العام بما هو أي العام حجة. تزوري من الذي يفيدنا العام بما له من الحجية، والعام بما له من الحجية سقطت لوجود الخاص الذي عنونه بعنوان مركب أنه من مصادقه بما هو حجية. شيخنا لماذا سقطت حجيته بعد كونه، بعدما كان ظاهرا في جميع الأفراد، لماذا سقطت حجية هذا الظهور؟ قال لاختصاصي حجيته أي العام، لاختصاص حجيته أي العام بغير الفاسق، بغير الفاسق حجيته العالم غير الفاسق يجب إكرامه، فالفرد المردد لا يدخل تحت هذا أيضا. وبالجملة يعني بخلاصة الكلام، العام المخصص بالمنفصل، العام المخصص بالمنفصل يعني بالدليل المنفصل، وإن كان ظهوره أي العام في العموم، لا نريد أن نقول العام المخصص المنفصل يهجم الظهور كالمتصل، هذا لا نريد أن نقول، لكن نقول يسقط العام عن الحجية، يسقط العام عن الحجية بما دل عليه يقينا، هذا بلا شك ولا ريب كما تقدم في الماضي، ويسقط الحجية في هذا الفرد. لماذا؟ لأنه يجعل العام مركبا. بل وإن كان ظهوره أي العام في العموم كما إذا لم يكن العام مخصصا، يقول العام المخصص بالمنفصل كالعام غير المخصص، ظهوره في جميع الأفراد تام، نحن لا نريد أن نقول سقط وانهدم ظهوره، وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا، واضح المثل؟ العام بما هو عام ثم ظهوره كأنه أصلا لم يخصص من حال الظهور، بخلاف العام المخصص بالمتصف. يقول دليل العام المخصص بالمتصف لم ينعقد له ظهور، لكن ها هنا لا نقول في الظهور، نحن نقول في من؟ في الحجية. كما عرفت إلا أنه إلا أن العام المخصص بالمنفصل، العام المخصص بالمنفصل، إلا أنه في عدم الحجية لا في عدم الظهور، الظهور به في عدم الحجية، هذا حجية تسقط بأي مقدار، إلا في غير عنوان خاص، إلا في غير عنوان خاص، أخذ العنوان الخاص ما يشمل، عنوان خاص صار سببا لتركيب العام، فصار العام العالم غير فاسقي، إلا في غير عنوان خاص مثله أي مثل العام، مثله أي مثل العام المخصص بالمتصل في عدم الحجية صار كالمتصل، صار كالعام المخصص بمن بالمتصل، كما وأن الخاص المخصص بالمتصل لا حجية له كما لا ظهور له، هذا له ظهور لكن لا حجية له، فهو من هذه الجهة كذلك. اكتب العبارة، فكما أن حجيته تقل، كذلك العام المخصص بالمنفصل، فكما أن حجيته أي المخصص بالمنفصل تقل، كذلك العام المخصص بالمنفصل فهو في المصداق المشتبه ليس بحجة، فهو في المصداق المشتبه ليس بحجة. وحينئذ الكتاب، وحينئذ يعني وإذا كان هذا شأن العام المخصص بالمنفصل، وحينئذ يعني وإذا كان هذا شأن الخاص المخصص العام المخصص بالمنفصل من عدم العلم بدخول المشتبه تحته، وحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراجي تحت إحدى الحجتين، يعني لا تحت حجية العام ولا تحت حجية الخاص، فيبقى بلا حكم. أرجو توجه، الخاص أخرج الفساق الذين يرتكبون الكبائر فحكمهم بعدم الإكرام، والعام أدخل العلماء غير الفساق يقينا تحت من؟ تحت الإكرام. بقي المشكوك لا هنا ولا هنا، إنه مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء تحت إحدى الفساق. فلا بد شيخنا هذا الفرد الذي بقى لا تحت العام كمرتكب الصغيرة ولا تحت الخاص، ماذا نصنع به؟ هل يبقى بلا حكم؟ قال فلا بد، يعني من بعد ما سقطت الأدلة اللفظية، من بعد ما سقطت الأدلة الاجتهادية نعمل في حق هذا بالأصول العملية. فلا بد في الفرد المشتبه، فلا بد في الفرد المشتبه من الرجوع إلى ما هو الأصل العملي في البين، إلى ما هو الأصل العملي في البين من إصالة الحدود، من إصالة البراءة أو الاستصحاب مثلا، أو الاستصحاب مثلا. فلو كانت إكرام هذا الفرد المردد واجبا قبل ورود الحكم بوجوب إكرام العلماء نصحب حكم الوجوب، وإن لم يكن محكوما بحكم قبل الحكم بوجوب إكرام العلماء فيكون من السبت البدوي، فيكون من السبت البدوي وهو مجرى للبراءات. مثلا إذا عندنا أحكام سابقة كانت الشملة، نرجع إلى أحكامنا السابقة، وجوب إكرام، حرمة إكرام، أي شيء كان محكوما بهذا الفرد المردد نسيله تحت أحكامنا السابقة. ما في حكم نسوي؟ نقول هذا شيء لم يرد فيه حكم، فإذا هو من الشبهة البدوية، وكل ما كان من الشبهة البدوية يجري فيه تجري فيه البراءة. لحد الآن هذا التوجه كان الكلام عن المخصص اللفظي متصلا أو منفصلا. الآن جاء المصنف ليتكلم عن المخصص اللفظي. اكتبوا حتى نطبق العبارة. المخصص اللفظي كثيرة والإجماع والعقل، فإذا خصص العام بمخصص لفظي فهل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا؟ يقسم المصنف المخصص اللفظي إلى اسمين، فيكون بعضها كالمخصص اللفظي المتصل، وبعضها كالمنفصل. فإذا كان المخصص اللفظي واضحا بحيث يلتفت إليه المثلث بمجرد أن يسمع بالعام فمثل هذا المخصص يكون هادما لظهور العام، فيكون بحكم المخصص المتصل اللفظي، وعليه فلا يمكن أن يتمسك في المشكوك بعموم العام في الشبهات المصداقية. فلو قيل كتب عليكم الصيام فالحكم ولو كان عاما للطبيعة إلا أنه يتقيد بالعقل والقدرة، فالفرد المشكوك عقلا أو قدرة لا يدخل تحت العموم. المخصص اللبي مأخوذ من اللب في مقابل الفعل، كأن الألفاظ صورية ظاهرية والمخصصات اللبيه كانها بمعنى اللب والعقل، مثلنا الباب من اللب والباطن. فيقول اذا ورد العام اللفظي، اذا ورد العام اللفظي قد يتكل المولى ولم ياتي بالمخصص، لان المخصص من الواضحات، لانه يلتفت اليه كل عاقل بالبداهة الأولية. فإذا قال القائل كتب عليكم الصيام حتى ولو لم يأتي الدليل على استثناء المريض على استثناء العاجز، لقبنا الحكم وإن كان لطبيعة الإنسان إلا المكلف، إلا أن من لم يكن عاقلا هذا خارج. الفرد المشكوك لا نتمكن أنه عاقل أو ليس بعاقل، لا نتمكن أن ندخله تحت العموم ونقيم عليه الحدود. من تعمد قطع الصيام يؤدب شرعا. الذين كانوا ليسوا بعقال بعقلاء يقينا خرجوا، هؤلاء مما خرجوا بدليل الخاص يقينا. لكن لو ترددنا في شخص أهو عاقل أو ليس بعاقل، أهو قادر أو ليس بقادر، لا نتمكن أن ندخله تحت من؟ تحت عموم العام. لماذا لا نتمكن؟ لأن العام هذا المخصص كان واضحا، فكأنه اتصل به بمجرد الإلقاء، فكان كالمخصص المتصل. وإذا كان كالمخصص المتصل لا نتمكن أن ندخل هذا الفرد تحت من؟ تحت العموم. واضح؟ القسم الثاني أن يكون المخصص كالمنفصل، بمعنى القسم الثاني أن يكون المخصص كالمنفصل. ذاك الأول قلنا المخصص اللبي مثل المتصل، فلم يجعل ظهورا للعام. كالمنفصل بمعنى أنه لا يلتفت إليه بمجرد ورود العام، بمجرد ورود العام كما لو أمرنا بإكرام العلماء. ثم وقع الشك في الكفار منهم، يقول المصنف يجوز التمسك بعموم العام هاهنا، يجوز التمسك بعموم العام هاهنا على خلاف ما قال في المخصص، على خلاف ما قال في المخصص المنفصل اللفظي. متوما؟ المنفصل اللفظي. ولعل الفرق في المقامين بنظر المصنف بأن في المخصص المنفصل اللفظي، بأن في المخصص المنفصل اللفظي المولى قد ألقى حجتين، قد ألقى حجتين الخاص والعام، فتقع المزاحمة بين حجية العام والخاص، فيقدم الخاص للنص أو الأظهرية، ولكن لا حجة للخاص في المشكوكات، لا حجة للخاص في المشكوكات، ولكن ها هنا لم يلقى من قبل المولى لم يلق من قبل المولى إلا حجة واحدة وهي العام، وهي العام كأكل الجيران، فالعبد يقطع بأن الجار العدو لا يريد المولى إكرامه، فمعلوم العداوة يخرج عن حكم العام، ومشكوك العداوة يبقى تحت عموم العام لعدم تيقن خروجه لأن الدليل اللبي يؤخذ به بالقدر المتيقن. هذا توجه إلى النحو الثاني. النحو الثاني من المخصص اللبي ما كان لا يلتفت إليه المكلف العابد إلا بعد التأمل. فإذا كان لا يلتفت إليه إلا بعد التأمل العام قد تم ظهوره في أفراده، أمرني المولى أن أكرم جيرانه. وكذلك فالتكليف شمل الجيران عموما، جيران جمع أضيف إلى ياء المتكلم دل على العموم، فلما دل على العموم أنا رأيت نفسي مكلفا أن أقوم بتكريم الجيران جميعا. ثم بعد تأمل علمت أن لمولاي أعداء في المقام، وأن بينه وبين زيد من باب الفرض والتغيير عداوة قديمة، حكم العقل هاهنا بأن مولاي لا يريد إكرام زيد لأنه عدوه، فالعدو المتيقن خرج بالدليل اللبي وهو العقل. بقي الفرد المشكوك، هل هو عدو لزيد أو ليس بعدو؟ أصدقاء زيد أعرفهم من الجيران، لكن بقيت في بيت أو في بيتين لعدم ارتباطهم بمولاي، لا أدري أهم من الأعداء أو هم من الأصدقاء، فمشكوك العداوة ما هو حكمه؟ يقول المصنف الدليلين اللفظيين العام والخاص المنفصل، المولى ألقى حجتين تامتين من قبله، قال أكرم العلماء، ثم بدليل المنفصل استثنى الفساق منهم. فالدليل اللفظي لا يكون حجة إلا فيما دل عليه يقينا، لكن تقدم من المصنف أن الدليل الخاص وإن لم يخرج إلا متيقن فيه، لكنه صار سببا هذا الدليل الخاص لتعنون العنوان بعنوان جديد بأن أخرجه من البساطة إلى التركيب، فجعله مركبا من العلماء غير الفساق، فلوجود الحجتين تعنون الخاص بعنوان جديد فصار مركبا، تعنون العام بعنوان جديد فصار مركبا. فلذا الفرد المشكوك لا نتمكن من إدخاله تحت العموم بنظر المصنف خلافا للمشكوك. لكن ها هنا يقول المصنف، لما أمرت بإكرام الجيران الذي يخرج العدو المتيقن منهم يخرج عن الإكرام، أما المشكوك لا، العموم قد تم في حقه لأنه كان عاما تم ظهوره، ثم جاء المخصص المنفصل اللبي، جاء الخاص المنفصل اللبي، فلما كان هكذا العام لما تم ظهوره ولم تكن هناك حجة لفظية ثانية على تركيبه وتعنونه بعنوان جديد فهو عام في جميع الأفراد. وإذا كان عاما في جميع الأفراد يكون حجة في الجميع. ولذا لو أنك لم تكرم مشكوك العداوة للامك المولى ولامك الناس على أنك تخلفت عن امتثال أوامري مولى. نقرأ على وجه السرعة ما بشيء. هذا إذا كان المخصص لفظيا، يعني ما تكلمنا به لحد الآن في المخصصات اللفظية. وأما إذا كان المخصص لبيا من عقل أو سيرة أو إجماع، لبيا فإن كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم أي المولى. شو معنى يتكل عليه؟ يعني إذا كان المخصص اللبي واضح جدا فالمولى لوضوحه لم يبينه، فبين العام وعرفه على أن العبد لوضوح هذا المخصص سيلتفت إليه التفاتا سريعا بلا فاصلة بعد التكلم. مما يصح أن يتكل عليه المتكلم، لكن مثلا إذا كان المتكلم بصدد البيان في مقام التخاطب، والمتكلم نوع بصدد البيان ونوع بصدد الإظهار والتكلم عن أصل الموضوع، يقول ونحن نتكلم ونحمل المتكلم على مثل هذه المحامل. إذا كان بصدد البيان لا الإجمال أو التكلم عن أصول المطالب فقط. بني إذا كان المتكلم بصدد البيان في مقام التخاطب فهو أي المخصص الواضح الذي يتكل عليه المتكلم كالمتصل، يعني كالمخصص المتصل، كأنه لم يبقي مجالا للعقاد العام في العموم، فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه مع هذا المخصص اللبي الواضح أي مع هذا المخصص اللبي الواضح ظهور للعام. أخذ العام كأنه لم يعقد ظهوره إلا بمقدار ما خصص في العام، إلا في العقل ظهور لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوصي، إلا في الخصوصي، كأنه من أول الأمر من عقد ظهور العام إلا بمقدار ما خصص. واقع مثلا، فإذا قال لي المولى صم أعلم وأتوجه على أن الصيام المراد أن يكون المكلف قادرا عليه، أما غير المقدور عليه فلا يكلفني المولى به، لأن المولى لا يكلف بما لا يطاق مثلا. وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يكن المخصص اللبي كذلك أي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم وبعبارة ثانية، يعني وإذا لم يكن المخصص اللبي واضحا فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه. قلت على هذه الصورة العام يكون ساريا في كل وجميع الأفراد، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره كظهور العام، كما وأن العام ظاهر في جميع الأفراد يكون أيضا حجة في جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل، كظهوره أي العام فيه أي في العموم، كظهوره أي العام فيه أي في العموم. كيف قلت بهذه المقالة؟ قال والسر في ذلك، يعني والسر والدليل على بقاء العام على الحجية في ذلك، أي في بقاء العام على الحجية في الفرد المرتد المشهود، والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة، يقول الكلام الملقى من السيد حجة، الكلام الملقى من أرض توجه هاي حجة، يعني حالة كونية حجة، مو خبر، مو خبر إن الكلام الملقى من السيد حجة، ليس أي الكلام، هاي خبر إنه ليس أي الكلام إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره أي العام عن إرادته أي المولى للعموم. يقول ليس حجة إلا بما كشف عن إرادة المولى ممكن له، فلا بد من اتباعه أي العام. يقول نحن نتبع العام ما لم يقطع بخلافه، يقول في كل الأفراد نتبع العام إلا ما قطع بخلافه. هو الذي يقطع بخلافه مخرج العداوة، متيقن العداوة، هذا يقطع بخلافه للعام. أما بقية الأفراد المشكوكة كلها تدخل تحت من؟ تحت العام. يضرب لنا المثال، يضرب لنا مثال تقريبي، مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني، جار مفرد موكلنا، جيران جمع، أضيف إلى ياء المتكلم صار مما يدل على العموم كما قالوا. قال لي المولى أكرم جيراني، وقطع بأنه أي المولى لا يريد إكراما، هذا شيء من قطع بتوجه، قطع بنحو دليل منفصل اللبي، مقطع بنحو دليل متصل اللبي، متصل اللبي، وإلا إذا كان متصلا كان بحكم المتصل اللفظي لا يجعل ظهورا للعام. وقطع يعني وجزم العبد وقطع العبد المكلف بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له أي للمولى منهم، من الجيران، منهم أي من الجيران. العقل يقول لي وإن أمرك المولى بإكرام الجيران، وإن أمرك المولى بإكرام الجيران، إلا أن المولى يقينا الجيران الذين هم أعداء له لا يريد إكرامهم، بل كان إصالة العموم لإكرام جميع الجيران، كان إصالة العموم لإكرام جميع الجيران باقية على الحجية، باقية على من؟ على الحجية، يعني إصالة العموم تجري في البقية، كما أن الظهور تام تكون الحجية أيضا تام على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه. الذي علم بخروجه فمتيقن العداوة لا تنفجه، أما مشكوك العداوة ومشكوك الصداقة فكلهم يدخلون تحت وجوب إكرام الجيران. ولذا قال كان إصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام، عن عمومي يا كلام، عن عمومي أكرم العلماء، عفوا عن عمومي أكرم الجيران، عن عمومي أكرم الكلام. نفس عمل العرض اجتماعي ما يكشف عنه، يكشف سنة خلص كل الظهورات كلها هي أخذ بالظاهر معنا في مقابل النصوص. فإذا قيل أكرم العلماء أنا شبلا أمرني بإكرام العلماء، فلو أراد الموحدين لبينهم، لو أراد علماء الدين لبينهم، لو أراد العدول لبينهم، هكذا من تجه هكذا العقلية، هكذا من مقدمات الشكلة. أخذي بإكرامهم جميعا، أقدر أقول والله أمرت بإكرامهم جميعا مؤمنهم وملحدهم، أقدر أقول لا، أقول لما أمرت وكان الخطاب بدون قيد وبلا كذا كذا، فإذا أنا أكرم الجميع. لكن هذا ظهور، نعم نقول حينما أمرني بإكرام الجيران أقول هذا شنو؟ ظهور في البقية، يعني في مشكوك العداوة ومشكوك الصداقة، لكن أنا مكلف بنفس الظهورات لأن الظهورات حجة علي. بل بل باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام. الذي لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام هو المشكوك في العداوة، لم يعلم بخروجه، الذي علم بخروجه معلوم العداوة، أما مشكوك العداوة فلم يعلم بخروجه. بل إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته. العلم بعداوته لها طابع موجودنا، بس هذا ما عندنا علم بعداوته، فيبقى شنو تحت عموم العام. لعدم، هاي كلمة لعدم تعليل اكتبوا عليها، لعدم تعليل لبقاء إصالة العموم، تعليل لبقاء إصالة العموم في الفرد المشكوك. لماذا الفرد المشكوك يشمله العام؟ قال لعدم حجة أخرى، لعدم حجة أخرى صادرة من المولى غير العموم. لعدم حجة أخرى صادرة من المولى غير العموم، إحنا ما عندنا حجة أخرى، عندنا حجة واحدة وهي أكرم جيراني. بدون ذلك يعني بدون العموم، بدون ذلك أي بدون العموم، هذا احتمال. احتمال الثاني يكتبون تفكروا بالمستقبل، بدون ذلك أي لعدم حجة أخرى غير المخصص اللبي، بدون ذلك يعني بدون ما خصص وهو المخصص اللبي، لعدم حجة أخرى بدون ذلك بدون العموم على خلافه، أي على خلاف العام، ما عدنا حجة أخرى على خلاف العام إلا ما دل الدليل عليه يقينا، على خلافه أي على خلاف العام، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا منفصلا، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا منفصلا. شو يقول هنا؟ يقول في العام اللفظي الذي خصص بدليل لفظي لم يلقى من قبل المولى حجتين متعددتين حتى يتعنون العام بعنوان الجديد. إن واحد لا نأخذ إلا بالقدر المتيقن لخاص اللفظي، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا منفصلا. شو يسوي هذا المخصص اللفظي؟ فإن قضيته، فإن مقتضى المخصص اللفظي المنفصل، فإن قضيته تقديمه أي المخصص اللفظي عليه أي على العام، عليه أي على العام، فإن مقتضى تقديمه عليه أي على العام هو كون الملقى إليه أي إلى العبد، هو كون الملقى إليه أي إلى العبد، كأنه أي الملقى إلى العبد كان من رأس لا يعم الخاص، كان من رأس لا يعم الخاص، يعني كانه من رأس كان لا يعم الخاص. حكما تكتب عليه يصف من أرض الثوث لأن الخاص ما ظهوره، وإذا توقف توقف حكما بالحاضر الحجية، حكما اكتبه. فالمشكوكون لا يدخل تحت العام ولا الخاص المخصص اللفظي، بل تحت الأصول العملية. بل مشكوكون لا يدخل تحت العام ولا الخاص، بل تشمله الأصول العملية تتقدم توا أرض توجه. شنو قال؟ شنو قال؟ كأنه، ولكنه اكتبه، قال كأنه، قال كأنه لأن العام تم ظهوره في العموم، قال كأنه لأن العام تم ظهوره في العموم، والخاص اللفظي هدم الحجية فقط، والخاص اللفظي هدم الحجية فقط، فكأنه لا ظهور من رأس فكأنه لا ظهور من رأس. ولذلك أنا جعلها كأنه وحقيقة لأن الظهور تام الفجية لما سقطت كأنه لا ظهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.